فقيل له ما يبكيك؟ فقال على ليلة مضت ما قمتها وعلى يوم مضى ما صمته لله عز وجل. الأيام يا إخوة تمضي سريعة، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أيام تمر فيبدأ 20 ويبدأ 30 ويبدأ 40 ويبدأ 50، لا من يوم يمر إلا وهو يبليك من قبلك. وذكروا عن رابعة رحمة الله تعالى عليها أنها كانت إذا جن الليل، يعني إذا أقبل الليل من ظلامه، هجعت هجعة خفيفة، يعني نامت نومة خفيفة، فإذا بها فجأة تفزع وتقوم تتوضأ وتصلي وتقول النوم في القبور طويل، كم من الناس ناموا في قبورهم نوما طويلا، يعني مكثوا في قبورهم. طبعا نحن نؤمن بالحياة البرزخية، والمسلم أو الإنسان إما أن يكون معذبا في قبره وإما أن يكون منعما، فالقبر أو تلك الحفرة إما أن تكون روضة من رياض الجنة وإما أن تكون حفرة من حفر النيران، فالقبر إما أن يكون من الجنة أو من النار. قال تعالى عن فرعون وأهله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في كل وقت. أي هذا يوم القيامة، قيامة ما قامت بعد، أنهم يعذبون في قبورهم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، والقول الثابت هو قول لا إله إلا الله. في القبر يسأل المرء بعد أن يغلق عليه الباب من ربك مالكك من نبيك، إن كان صالحا وفقه الله للجواب، وإن كان فإن الله تبارك وتعالى كان أكبر ويضل الله الظالمين. فينبغي على المسلم أن ينظر في قلبه وأن يطهره من الشهوات ومن الشبهات، لابد أن تطهر أعمالك من كل شبهة، ولو أنك فقدت من مالك ما فقدت لابد أن تبحث في قلبك وأن تتوب إلى الله تعالى. وأختم بقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وينبغي على الذي يريد نجاته والذي يريد دخول الجنة غدا ألا ينام إلا بعد أن ينظر في يومه ماذا فعل. إذا أخذت المضجع، أخذت مضجعك وأردت النوم بعد أن تتوضأ وبعد أن تقول ما تيسر من أذكار النوم، فلا تنم إلا بعد محاسبة سريعة لما كان منك طوال اليوم. فإن قدم حسنة فليشكر ربه عليه، وإن قدم معصية فلا ينم إلا بعد توبة نصوح لله عز وجل، فإنه إذا فعل ذلك إذا قام من نومه واستيقظ غفر الله له، إذا رد المظالم إلى أهلها، وإذا